أيضا يسأل عن عدد أبواب الجنة. أبواب الجنة صحت الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها ثمانية، وأبواب النار سبعة بنص القرآن، لا سبعة أبواب لكل باب جزء مقسوم، فأبواب النار سبعة وأبواب الجنة ثمانية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.